الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في أثناء الدوام صليت العشاء وكان هناك درس لأحد المشايخ بعد الصلاة، هل يجوز الجلوس لسماع الدرس أم الانصراف مع العلم أن الدرس مدته 20 دقيقة فقط؟ الحمد لله، لا جرم أن الإنسان في وظيفته مطالب بالأمانة في أداء عمله، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر عمله لأي اعتبار آخر، فأنت محاسب وأمين على هذا الوقت، ومحاسب وأمين على معاملات المراجعين وإنهاء أمورهم في الوقت المطلوب من غير تأخير ولا تراخ ولا فتور ولا كسل. فالوظيفة حتى وإن ضعف الرقيب من المخلوقين عليك، فليستشعر الإنسان أن الله هو الرقيب عليه وهو المطلع على أحواله، فأنت مطالب باستفراغ دقائق الدوام ولحظاته في محل عملك، على طاولة مكتبك، في إنهاء المراجعات، وفي تخليص المعاملات، وفي خدمة المراجعين، وهكذا. هذه أمانة لا بد من الوفاء بها، ولا بد من الالتزام بها، ولا بد من إحاطتها بكبير المراعاة. فإذا تعارض عملك الواجب مع سماع الدرس المستحب، فلا جرم أنه يكون قد تعارض واجب ومستحب، فيقدم الإنسان حينئذ الأمر الواجب على الأمر المستحب، لا سيما إذا كان مجال عملك وطبيعته تتطلب منك الحضور بعد الصلاة مباشرة، فحينئذ نعم أجزنا لك أو أجاز لك العلماء أن تذهب للصلاة في المسجد، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، وشهود الصلاة جماعة واجب، فأنت تترك الوظيفة الواجبة لواجب آخر. لكن أما أن تجلس لسماع الدرس 20 دقيقة والمراجعون ينتظرونك لإنهاء أوراقهم في هذا الوقت، فهذا أمر لا يحل لك ولا يجوز. فالمقدم وظيفتك، والمقدم خدمة الناس وأداء الأمانة في هذه الوظيفة، وفقك الله. واعلم أن ما ترجوه من الخير في سماع هذا الدرس لا يساوي ذهابك والقيام بالواجب، فإن ثواب الواجب عند الله أعظم من ثواب الأمر المندوب المستحب، والله أعلم. وأما إذا كان في عملك فسحة وسعة، بمعنى أنك مثلا مدرس ليس عندك حصة أصلية ولا حصة بدل، يعني انتظار، والأمر في ذلك واسع في حقك، فحينئذ إن استمعت وجلست فإنها تحصيل مصلحة لا يعارضها مفسدة ولا مصلحة أعظم منها. وأما إذا كانت طبيعة عملك تتطلب منك الحضور مباشرة، فلا يجوز لك أن تتشاغل عن الرجوع إلى مكتبك وإنهاء أوراق الناس وأدائها به الأمانة أي صارف آخر، والله أعلم.